وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. ربه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. ربه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. ربه ما لي حيلة إلا الرجاء. وجميل عفوك غاية المطلوب. ربه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. ربه ما لي حيلة إلا الرجاء. Let's see. غارق في ذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. ربه مالي حيلة إلا الرجاء. Thank you.